قلبك علينا كلنا ومجمع عالحب دايما شملنا تتبسمي النور هل في طلعتك تتكلمي افراح جميلة تضمنا يا منور عش السعادة والهنا يرعاك دايما ربنا ياللي الحنان والحب كله في بسمتك انت الامل والدنيا بيك منورة كل المنى اسعد يا حلوة كل المنى اسعد يا حلوة دنيتك واجعل حياتي شموع تنور سكتك واملى حياتك كلها حب وهنا وادعي واقول الله يزيد في محبتك واملى حياتك كلها حب وهنا وادعي واقول الله يزيد في محبتك يا منور عش السعادة والهنا يا سكر يرعاك دايما ربنا قل الحنان والحب كله في بسمتك انت الامن والدنيا بيك منوره